أجمعين. وبعد، مع اللقاء السابع بفضل الله سبحانه وتعالى من أحاديث الفتن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. وما زلنا أيها الأحباب مع الحديث التاسع من الأحاديث الصحيحة التي بدأنا فيها، وقد تكلمت عن هذا الحديث في اللقاء الماضي، ولكن ما زال الأمر يحتاج إلى تكملة. الحديث يا حضرات في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، خلي بالك معاي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله، قال جابر قال رسول الله: أعوذ بوجهك، أو يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. يبقى إما العذاب من فوق، فقال النبي أعوذ بإيه؟ أعوذ بوجه. قال: أو من تحت أرجلكم، فقال النبي أعوذ بوجهك. فقال تعالى: أو يلبسكم شيعا، يعني إيه؟ يجعلكم فرقا وأحزابا وطوائف وجماعات، يعني منقسمين مش أمة واحدة. أو يلبسكم شيعا، طب لما نتفرق، لما ربنا يفرقني، ده دي نتيجته إيه؟ يلزم منه ويذيق بعضكم بأس بعض، فكون الأمة تتفرق يلزم من الفرقة أو من لوازم الفرقة أن يذوق بعضنا بأس بعض، فالفرقة إيه؟ عذاب. الفرقة إيه؟ عذاب، وهي عقوبة من الله تبارك وتعالى، خلي بالكم معي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر. يبقى النبي رضي بإيه لما ربنا خيره ما بين إن هو ينزل علينا عذاب من فوق، ده العذاب ده بيبقى عذاب استئصال، غرق، حجارة، هلاك مدمر، فقال أعوذ بوجه، يا رب ما تعاقبش أمتي بالعقوبة دي، أو من تحت أرجلكم خسف وزلازل وبراكين تمسح الأمة كلها، فقال أعوذ بوجه لأن ده عذاب استئصال. أو يلبسكم شيعا، اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقوبة لأمته ورضي بها وقال هذا أيسر. ليه؟ لأن مهما الأمة تتعاقب بتسليطها على بعض لن تنتهي ولن تزول ولن تذهب بالكلية، وإنما ستبقى. قال واحد يقول: طب وليه يعني ليه ربنا يعاقبني وليه النبي رضي؟ ربنا خيره ما بين عقوبة من الثلاثة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتمنى أي عقوبة للأم، لكنه خير فاختار الايه؟ اختار الأيسر. طب السؤال بقى هنا: لماذا تعاقب الأمة؟ العقوبة لهذه الأمة بسبب أو جريمة الأمة هي عدم تحكيمها لشرع الله عز وجل، أن الأمة لم تحتكم إلى الوحي، كما قال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. بما أنزل إيه؟ وأن احكم بينهم بما إيه؟ طب إيه هو اللي ربنا نزله عشان نتحكم إليه حضرات؟ ما توحد. إيه هو اللي ربنا نزله؟ الكتاب. وإيه؟ الكتاب والسنة، لأن السنة نازلة من عند الله برضه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك ربنا قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءه، اللي يبقى القوانين الوضعية كلها الفاشلة اللي ما بتقيمش أمة أبدا ولا بتأتي بحقوق، ولا تتبع أهواءه واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إيه؟ واحذرهم. ما توحد الله، ركز معايا قوي. احذرهم يا محمد، خلي بالك. يبقى العقوبة هي ان ربنا يسلطنا على بعض، سواء بقى بحروب أهلية دولة على دولة، ربنا يسلط دولة إسلامية على دولة إسلامية، او يسلط أهل كل دولة على بعض، او يسلط الناس على بعضه يكلب بعض ذي السماء. وهذا كله وقع في أمة محمد، دول شبكة في دول. الكلام ده صح ولا مش موجود يا حضرات؟ طيب، وكل دولة بحروب أهلي زي العراق وسوريا واليمن وليبيا. ليبيا بتعمل ايه دلوقتي؟ ها؟ طيب، والناس نفسه. يبقى دولة على دولة، يسلط دولة على دولة، او يسلط أهل كل دولة على بعضه، او يسلط الناس على بعض، فهذا يذبح هذا، وهذا يقتل هذا، وهذا يطعن هذا، وهذا يسرق هذا، وهذا ينهب هذا، وهذا يستضعف هذا. كل ذلك عقوبة من الله لهذه الأمة تندرج تحت قول الله أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. يدوأني ظلم بعض وعذاب بعض، يعني يعذبنا بإذنه. كما في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد بسند صحيح، قال إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل أخاه وأباه وعمه وابن عمه وجاره. فقال رجل يا رسول الله ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ احنا هنبقى عقلاء لما الناس تموت بعضها عيني عينة، وتدبح في بعضها عيني عينة، والناس تولع في بعضها عيني عينة، واحنا قاعدين نتشطر على بعض ونقطع في بعض ونحارب بعض وندمر بعض وننفذ مخططات الأعداء في بعض كيدا في بعض حتى نسلم البلاد والعباد لأعداء الأمة نكاية في أنفسنا ونكاية في إخواننا. يعني لفي كله ماشي على مبدأ لفيها لخفيه، لفيها لإيه؟ لخفيه. تبديه إيه اللي حصل؟ ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله. قال النبي تذهب عقول أهل ذلك الزمان، يعني أن الناس بتتصرف بدون إيه؟ بدون عقل. هو ده عقل؟ فين العقل؟ أين العقل؟ أين المنطق؟ مفيش عقل. طيب، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. يبقى ربنا رايد يعذبهم فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بذنوبهم ولا ببعض. ما توحد. قال لك فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، لأن الله لو آخذنا بكل ذنوبنا ما ترك منا أحدا يعيش على الأرض. كما قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يبقى كل اللي بيحصل لنا ده ببعض الذنوب بس، ربنا ما بيحاسبناش على كل الذنوب. وهذه العقوبة كانت للأمم السابقة، فكل أمة نزل عليها الوحي كبني إسرائيل وكالنصارى وكغيرهم من الأمم التي نزل عليها وحي من عند الله، عندما تترك شيئا من الوحي إلا وعاقبهم الله بهذه العقوبة. اقرأ قول الله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. نسوا حظا يعني تركوا النسيان نوعين، نسيان اللي احنا بنقول عليه النسيان، ونسيان ترك وإهمال، أي أهملوا وتركوا شيئا من الوحي الذي نزل عليه، فنسوا حظا مما ذكروا به. ربنا عمل فيهم ايه؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. أغرينا يعني ايه؟ هيجنا، سلطنا بعضهم على بعض، سلطنا. ولذلك سلط الله النصارى بعضهم على بعض، وسلط الله اليهود بعضهم على بعض. ولما افترق المسلمون وتركوا النور الذي جاء به رسول الله سلط الله بعضهم سلط الله بعضهم على بعض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. قال وستفترق أمتي على 73 فرقة، في بعض الروايات كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى إيه الفرقة الناجية؟ كل من سار على الكتاب والسنة بفهم صحابة الرسول محمد والأجيال المفضلة فهو من الفرقة الناجية. مش الفرقة دي يعني الجماعة الفلانية أو الطائفة الفلانية أو الحزب الفلاني، لا، لأن الإسلام يا حضرات ما فيهوش إيه؟ لا فرق ولا أحزاب ولا جماعات ولا طوائف، لأن دي كلها عقوبات من الله سبحانه وتعالى. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. كل واحد بيقول أنا الحق، كل واحد بيقول إحنا أهل السنة، والباقي مبتدع والباقي ضل. نقول لهم جميعا الحكم بين الجميع كتاب الله وسنة نبيه بفهم صحابة الرسول محمد، فهم الفيصل بين الناس وهم الفيصل بين الجميع، فإن فهم الصحابة مقدم على فهم كل أحد، وإن علم الصحابة مقدم على علم كل أحد، وإن عقيدة الصحابة مقدمة على عقيدة الجميع، لأنهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركز أو معاي وصح. يبقى قلنا العقوبة إيه؟ العقوبة إيه بتاع الأمة؟ إن ربنا يسلطهم على بعض ويدوئهم بأس بعض ويذيق بعضكم بأس بعض. الجريمة إيه؟ ترك الكتاب والسنة. طب التحاكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. بس خلي بالكم الكل يشيل المسؤولية، لأن في ناس كتير بتحط المسؤولية على أولياء الأمور ويقولوا أن أولياء الأمور ما بيحكموش بشرع الله. طب واني بسألك، يعني هي الناس هي رخرة بتحكم ما بينهم وما بين بعض وفي حياتهم بشرع الله؟ انت بتوزع التركة بشرع الله؟ انت بتعامل ولادك بشرع الله؟ انت بتتعامل مع زوجاتك بشرع الله؟ هل انت بتتعامل مع الجيران والابناء والبنات والزوجات بشرع الله؟ هل انت بتتعامل مع الناس بشرع؟ ما هو وان احكم بينهم بما ايه؟ بما انزل الله. طب ايه هو ما انزل الله؟ ايه هو شرع الله؟ يا حضرات عايزين نصلح المفاهيم دي. في ناس كتير فاهمة ان شرع الله يعني قطع ايد السارق، رجم الزاني او جلده، جلد اللي شارب الخمر. لا، ده دي جزء من شرع الله. الحدود 1% من شرع الله. شرع الله افعل ولا تفعل. شرع الله ايه؟ افعل ولا تفعل. افعل ولا تفعل من الكتاب والسنة. اي آية اي حديث بيقول لك اعمل كذا وما تعملش كذا، هذا شرع الله سبحانه وتعالى. بيأمرك بصلة الرحم، ده شرع الله. بيأمرك ببر الوالدين، ده شرع الله. بيأمرك بالإحسان إلى الجيران، ده شرع الله. بيأمرك بالعدل، ده شرع الله. فما تجيبش المسؤولية بس على أولياء الأمور. أولياء الأمور مسؤولين عن اللي هم مسؤولين عنه، والناس جميعا مسؤولون عن شرع الله، مسؤولون عن إقامة شرع الله في حياتهم. فين الكتاب والسنة في حياتنا؟ ده الواحد بيبقى بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحب، وتيجي تقول له لبس بنتك اللبس الشرعي. تم هدى من شرع الله وش مش من شرع الله؟ وليضربن بإيه؟ ها؟ ربنا بيقول وليضربن بإيه؟ بخمرهن على جيوبهن. الآية دي مش من شرع الله؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ده مش من شرع الله؟ هل البناطيل الجنسي من شرع الله؟ هل الحلقة على الموضة من شرع الله؟ هل السلسلة في رقبة الشباب من شرع الله؟ هل الشرط اللي فوق الركبة من شرع الله؟ هل الحلقة اللي طالعة على الموضة دي من شرع الله؟ هل العباية الضيقة للنسوان من شرع الله؟ هل أكل الربا والزنا والخمر والمخدرات والعري والفساد من شرع الله؟ مش معنى احنا بنجيب المسؤولية على أولياء الأمور فقط، هم يسألون عما هم مسؤولون عنه، ونحن مسؤولون أمام الله عن شرع الله. يبقى المسؤولية على الجميع ولا لا؟ المسؤولية على الحكام والمحكومين، على الناس جميعا. خلي بالكم معاي، فربنا بيعاقبنا، دي عقوبات من الله تبارك وتعالى. لابد أن نعلم أن كل هذا الذي يحدث للأمة، إن دولة تحارب دولة، دولة مسلمة تحارب دولة مسلمة، وأهل كل دولة يحاربوا بعض، زي العراق اتدمرت بإيدهم، سوريا اتدمرت بإيدهم، ليبيا اتدمرت بإيدهم، اليمن اتدمرت بإيدهم، السودان، تونس، كل بلاد المسلمين. وبعدين مش كده وبس، والناس نفسه بتاكل في بعض، واحد يذبح زوجته، واحد يذبح زميلته، واحدة تطعم زوجه وتقطعه حتت، الجار يقتل جاره، الصديق يقتل صديقه ويخونه، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. يبقى خلي بالك، ركز معايا أوي، لأن دي مفاهيم ضرورية ومهمة. يبقى اتكلمنا عن العقوبة، اتكلمنا عن الجريمة اللي احنا ارتكبناها اللي سببت العقوبة. يعني ايه شرع الله؟ مش الحدود بس، افعل ولا تفعل من كتاب الله ومن سنة النبي، والقرآن كله وسنة النبي كلها افعل ولا ايه؟ ها؟ افعل ولا تفعل. اخر نقطة بقى عايز اوضحها عشان ننتهي من الحديث ده في هذا اللقاء. شوف ربنا عمل ايه في اليهود والنصارى برضك، لان نزل عليهم وحي. ومن الذين قالوا إن إيه نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. إحنا مش عاجبنا دلوقتي لا قرآن ولا سنة، احنا بناخد بس تقول للواحد يجي يصلي في الصف الاولاني ولما يجي يوزع المواريث تقول له ادي البنات حقهم، يقول لك لا احنا ما بنورث البنات. تقول له يا اخي اتق الله، ده ربنا بيقول، يقول لك لا انا حر اعمل اللي انا عايزه. ده انت بتقول انا حر، يعني انت مش عاجبك ربنا، انت بتقول له يا رب انت ما ينفعش تحكم انا الحكم، انت بتقول له يا رب انا شريك لك في كونك، انا ند لك في عبادك، انا افضل منك في حكمك، انا احكم اما انت فلا تحكم. انظروا الى بشاعة الجريمة، ثم يقول الناس اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ايه ان هذا، ليه ربنا عمل فينا كده؟ قل هو من عند انفسي. ده انت والله والله لو ربنا ما هو رحيم ما كان خلى مننا حد ابدا ولا ساء واحد شربة مي، بس هو برضك بيعاملني ببعض ذنوبنا كما قال سبحانه وتعالى في كتابه. طب في النهاية ما توحد الله، نقطة مهمة جدا في 5 دقائق عشان نكمل هذا الحديث. طب اللي بيحصل ده، اللي بيحصل ده من تسليط المسلمين على بعض، في النهاية هو رحمة، رحمة عقوبة ورحمة، عقوبة وإيه؟ عقوبة ورحمة. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يعاقب الناس إنما يريد أن يرحم هذه الأمة فيعجل لها العقوبة في الدنيا. ومعنا أحاديث على كده، قال الله سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح، قال أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة. ثم العذاب فين؟ قال عذابها في الدنيا. إيه نوع العذاب؟ قال الفتن والزلازل والقتل. القتل، إن دولة مسلمة تقاتل دولة مسلمة، إن أهل كل دولة يقتلوا بعض، إن الناس نفسهم الشعوب تهيج على بعضه، وربنا يهيج الناس على بعضه انتقاما منهم عقوبة لهم. بس في نقطة بقى مهمة، وتطهيرا لذنوب الكثيرين منهم. تطهيرا لإيه؟ لذنوب الكثيرين منهم. أهو قال النبي محمد أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. إن ربنا يسلط عليك الكافرين يقتلوا، يسلط عليك الظالمين يقتلوا، يسلط الناس على بعضهم، كل دي عقوبات من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أبو هريرة كما جاء بسند صحيح، لا عذاب على هذه الأمة إلا ما عذبت به أنفسها. قالوا يا أبا هريرة وكيف تعذب الأمة أنفسها؟ فقال أما كان يوم النهر عذاب؟ أما كان يوم صفين عذاب؟ أما كان يوم الجمل عذاب؟ فالله يسلط بعض المسلمين على بعض. بس فينا سؤال بقى، واحد يقول الرسول بيقول أمتي أمة مرحومة لا عذاب علي في الآخرة، عذابها في الدنيا، ده معنى كده إن الأمة كلها هتيجي يوم القيامة تدخل الجنة ومفيش حد من المسلمين هيدخل النار؟ لا، الحافظ ابن حجر أجاب عن هذا السؤال وقال معنى قول النبي أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها أي لا عذاب على معظمها وغالبها، أغلب الناس هيتعاقبوا في الدنيا ويرحموا في الآخرة، لكن فيه ناس لابد يخشوا جهنم الأول، لأن وردت نصوص صحيحة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تخبر بأن بعض المسلمين في النار، فيبقى دول استثناء من عموم الحديث، خلي بالك معاي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند حسن صلى الله عليه وسلم قال: ثناء أمتي. ثناء، انتوا عارفين ثناء يعني ايه؟ هلاكه، دمره. ثناء أمتي بالطعن والطاعون. الطعن اللي هو ايه؟ ها؟ الطعن هو القتل، إما بإيد الكافر أو بإيد الظالم أو بإيدنا على بعض. ثناء أمتي بالطعن أي بالقتل والطاعون. شوف بقى الجملة الأخرانية، قال: وفي كل شهادة. وفي كل إيه؟ شهادة، يعني هو اللي بيموت بالطاعون شهيد في سبيل الله، اللي بيقتل ظلما ينال درجة الشهادة. يعني ممكن يكون إنسان كان له ذنوب كثيرة وربنا قدر عليه إن هو يتقتل ظلما، يندبح ظلما، لعل الله يريد أن يغفر له وأن يرحمه. ماشي حضرات؟ دي قضية مهمة جدا جدا، يعني حاولنا بفضل الله سبحانه وتعالى إن احنا نتناول المسألة من جميع جوانبها.